القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. كان السلطان حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون سلطانا على مصر لفترتين. بويع بالسلطنة بعد قتل أخيه المظفر حاجي في عام 748 من الهجرة، وهو ابن 13 سنة، ثم خلع منها في عام 752 من الهجرة المباركة، ثم أعيد بعد ذلك في سنة 755 للهجرة، وظل كذلك حتى غدر به مملوكه يلبغ العمري عام 762 من الهجرة المباركة. فلما اعتدي على السلطان بواسطة المملوك يلبغ، كان الأمير حسين محمد بن قلاوون موجودا، فرفض يلبغ سلطنته لصلابته وشدة بأسه، فعرضوا عليه أن يسلطنوا الأمير أحمد ابن السلطان، فرفضه أيضا خشية أن يأخذ بثأر أبيه منه، واختار محمد ابن المظفر حاجي من نفس العائلة، أي من أحفاد قلاوون. فكان ذلك السلطان أول أحفاد المنصور قلاوون الذي يتولى أمر البلاد ويجلس على تخت السلطنة بمصر المحروسة. ومرت الأيام، وأصبح يلبغ العمري المذكور من أهم رجالات الدولة، بل كان صاحب الحل والعقد في السلطنة. وفي عام 763 من الهجرة تزوج يلبغ العمري بخند طولبية زوجة أستاذه السلطان حسن، وكما يقول المؤرخ بنصه: وما كفاه قتله، ثم تزوج بزوجته زيادة على ذلك، وكان شديدا صعب الخلق، إذا غضب على أحد لا يرضى عليه أبدا. ودارت الأيام والسنون إلى أن اختلف مع السلطان الذي جاء به، ثم وقعت الواقعة بينه وبين السلطان، وتحاربا معا. فلما ظهر له عين الغلب أي الهزيمة بانت عليه الكسرة، وعندما نزل من الصليبة رجمته العامة بالحجارة، لأنهم كانوا يبغضونه بغضا شديدا بسبب ظلمه ومماليكه، واستطاع التخلص منه بعد جهد كبير. ولكن السلطان أرسل من يأتي به من داره، فلما وصل القلعة سجنه في قاعة النحاس المطلة على الإيوان. فلما علم المماليك أي مماليك يلبغى بذلك، تخوفوا من السلطان أن يطلق سراحه، فأرسلوا يقولون للسلطان: أرسل لنا الأمير يلبغى، وإلا هجمنا عليه وأخذناه غصبا. فخشي السلطان من ذلك، وأمر بإخراجه من قاعة النحاس، وقال له: امضي إلى دارك. فلما وصل إلى سلم المدرج قدموا له الفرس ليركب، فمنعه مماليكه من الركوب وأخذوه عنوة. وعند الحوض الكبير تقدم أحد مماليكه وضربه بالسيف، ففصل رأسه عن جسده، وألقوه في الطريق فرجة للعامة، وكما فعل بأستاذه السلطان حسن فعل به، وصدقت الحكمة التي قالت: افعل ما شئت، فكما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال، وعكس ذلك ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يجنيه إلا الذي زرع. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.